لا تصلوا فإن الصلاة حرام، لأن الله توعد المصلين بالويل في قوله جل وعلا فويل للمصلين. لقلنا جميعا أخطأت وضللت وكذبت على الله، مع أن الآية نعم موجودة في كتاب الله، لكنه لما قطعها عما بعدها ولم يكمل قوله جل وعلا الذين هم عن صلاتهم ساهون أخطأ في الاستدلال وغير المعنى المراد. وهكذا حال أهل الأهواء يتلاعبون في التعامل مع النصوص حتى تظهر للناس أنها في صالحهم وهي في حقيقة الأمر ضدهم. إنهم حين يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أو أحد تلاميذه لا يستدلون به على نحو ما أراد أولئك الأئمة، وإنما يحرفون الكلم عن مواضعه ويقتطعون الكلام عن سياقه وينزلونه على غير ما نزله عليه أولئك الأئمة الأبرار من الحوادث والقضايا. وإلا فالدعوة السلفية التي جدد معالمها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي دعوة تقوم على الكتاب والسنة، تقوم على عقيدة السلف الصالح، وهي أبعد ما تكون عن التكفير بغير حق وعن استحلال الدماء بغير حق، دعوة تقوم على رحمة المسلمين وتوطيد علائق الأخوة بينهم في ذات الله. لذا نجحت وكتب الله لها القبول وأحبها الناس في هذه الجزيرة، وأيدها علماء الإنصاف والعدل في أرجاء المعمورة والحمد لله. ففي باب التكفير إذا كانت القاعدة وداعش وجبهة النصرة تكفر المسلمين والحكومات والعلماء بالهوى والجهل، فإننا نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أضيق الناس في باب التكفير ومن أشدهم احتياطا فيه، فيقول رحمه الله ولا نكفر إلا بما أجمع عليه العلماء كلهم. كذلك كان رحمه الله لا يكفر إلا بعد بلوغ الحجة وقيامها على من قام به سبب التكفير، فيقول في ذلك رحمه الله فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في المرتبة والمفسدة لا نكفر بها. ويقول رحمه الله رادا على من افترى عليه الغلو في التكفير، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قدر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. انتهى كلامه، وله كلام غير هذا كثير. وأما مسألة استحلال الدماء فإنه كان رحمه الله من أبعد الناس عن استحلال دماء المسلمين بغير حق، فكان لا يقاتل إلا بما أجمع العلماء على أنه موجب للقتال، فيقول في جواب من سأل عما يقاتل عليه قال رحمه الله إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان بعد التعريف إذا عرف ثم أنكر. انتهى كلامه. وقال ابنه الإمام عبد الله في بيان التزامهم في جهادهم بآداب الشرع وأحكامه ولا نرى قتل النساء والصبيان، فأين هذا مما تفعله داعش ومن شاكلها من القتل العام والتفجيرات والاغتيالات وقتل النساء والأطفال والأبرياء شر قتلة؟ وإذا كانت داعش تسعى اليوم جاهدة إلى تفتيت بلاد المسلمين ونشر الفتن والفوضى في ربوعها وأرجائها، فإن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاءت لتجمع كلمة المسلمين على الحق، وقد تحقق لها بفضل الله من النجاح الباهر مع كثرة الأعداء وقوتهم ما لا يخطر على البال. نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر نعمه، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يجزي الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. ثم اعلموا إخوة الإيمان أن إذا كنا عرفنا أن داعش نبتة خبيثة لا تمت بصلة إلى عقيدة السلف الصالح، ولا إلى أئمتها عامة، ولا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بصفة خاصة، فإنه يرد سؤال: من أين إذن تستمد طريقتها؟ لقد أجاب أهل العلم عن هذا السؤال بأنها امتداد لفكر الخوارج وعقيدة الخوارج، والخوارج طائفة تكفر المسلمين بالذنب وتتقرب إلى الله بالخروج على حكام المسلمين وباستحلال دماء المسلمين، بل إن الحقد والغل الذي في قلوبهم على المسلمين أشد وأقوى من الذي في قلوبهم على الكفار، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولقد لقي المسلمون من هذه الطائفة شرا عظيما، فأولهم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، اتهمه في وجهه في أمانته وعدله، ثم جاء أتباعه من بعده فقتلوا عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، لم يراعوا سابقته ولا حسن بلائه في الإسلام ولا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ولا سنه الذي جاوز 80، فذبحوه في بيته صائما يتلو كتاب الله جل وعلا. ثم كفروا عليا رضي الله عنه وقاتلوه في النهروان، ثم اغتالوه وهو خارج يصلي الفجر لدعوى أنه حكم بغير ما أنزل الله، فكفر بذلك وهو المبشر بالجنة. وهم أشد الناس تعطشا لإراقة الدماء المعصومة، فإنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي بل وبالأمور المباحة، ثم يستحلون دماءهم. وقد استغلهم كثير من أعداء الإسلام والسنة، لذا تجد بأسهم على أهل السنة أكثر في الوقت الذي لا تكاد تجد لهم بأسا في دولة إيران ولا في دولة اليهود مع قربهم منهم ومجاورتهم لهم. فأين غيرتهم المزعومة على الإسلام وعلى السنة؟ فليحذر أبناؤنا وشبابنا من فكر داعش، وليحذروا من التنظيمات الغالية الإرهابية كتنظيم القاعدة والنصرة وغيرها، فإنها تربي المنتمين لها والمتعاطفين معها على التكفير وعلى الخروج، وتجندهم ضد بلدانهم وأهاليهم. نسأل الله أن يدرأ عنا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يكشف عن المسلمين بأس عدوهم ممن يعتدي عليهم من اليهود والنصارى والمشركين وأهل الأهواء والبدع، إنه قوي عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.